بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده الله ورسوله والرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلنا معه بفضله يا رب العالمين. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، ومرس جنزيطة زين أغنية مبارة ودم سلم يا والدي دم سلم ويخلق الملكة والدة الجور ودي خلقان ولا بد شيء الله سبحانه وتعالى أم متوقع المزورة. وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول من خلقهن العزيز العليم. ما توقعت إني والدي دم سلم وإذا المشرك والعبد ذا نزرع ولكن خميس بس سلم ويخلقان ويخلق الدموار ويخلقان الجنة ويخلقان شيك. هذا شيء نظار كبير يفرق. أنا مديو الغاز زمان هو يود ذلك قانون يود الطبيعة قوانو صدار بيه الطبيعة شنو في دمه وخلق النذيخ في النسق جوا طبيعي طبيعي ومقال طبيعي يعني نورمال في مسرين جوال عادي معليش والجيبة من ستي في الدن لو غازبوبة من صغال منه ولو يولا شنو غادي مقبول نهائي يمسر من وراء مرة ضاط وقبرا لأنه ودي قار قاعد بوارين ونغينينا مبين الملك يجوان نيد غير خرقيق بنفس النيد وهذا بواري وهذا بواري مسار إلا أنه نشل من نقا نقا بأن الله سبحانه وتعالى خرق الملك مرة ثمين يعنان ثمين يودا يجنوان وراء التموان. ثم مين يخرق مرة منه وفي خرق يخرقين العبادة يخرقين منه من الغرض يخرقين الرسالة المهمة كل حاجة يخرق وقد تحبوش تشال غاسر بزنس غاس من غدا. ولهذا يخرق كل شيء نعم كل حشي قد بمشى النس نعم يعدل كل شيء سبحانه وتعالى أتقن كل شيء صنع مرة من صناعي قد نشان ولو فايل وكل شيء من وثن دهن نتا يدبر الأمر هو الذي يسيركم في البر والبحر انتكني وانت وسع كل شيء رحمة وعلم لا تقع عليه خافنا ولا يعزب عنه مثقال ذرة مثل رجل الذي هو كل شيء من السقسي تلمع لك لأن غير عدر أن سقسي زراء أن سقسي ذراء أن سقسي السجوار أن سقسي ربحاء الله حمده في ذقة سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده والله أزرع والله سيدي لا يمرس سقسي معنيك لأن غير عدر أن يسلم سبهم سلوغ النظر والله حمده في ذي حمد سلابي ما غالي أن سلابي ويخرق ويزينه ويخلق بوشان حاج غزيل ويسيوي مين يخلق يعبد من سيد ربي كيكون الجن الشيلة اسمك غير جن يعبد كل الجن أعطى كل شيء خلقه ثمه كل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه ولا تسبحه ولا تفهم. ولهذا الله تبارك وتعالى منهم يخلق الجمال يخلق يدي الغار مين يزرع ذي ذورة ذا ربيع الحيوانات النشيل من وين اللي يخرق اهنا يمين يدق سبحانه وتعالى تيتسنا يزرع ويعمل ذي الكائنات ويردي شنو يتفيا ايوا نشينا قل نشين غنغطس فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قران غا قمين تسلم من توارا من واتوري من تزريم من واتزريم قا كل شيء قيتسبح يعبد سيدي رب العالمين يكناو خلق كنوا العبادة ركنوا لا تجنون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهم يقرن الله خالق كل شيء الله خلق السماوات خلق الله الذي خلق سبع سماوات سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أربي خرق سبعة جنوان وإذا نغيب أن سبعة ودي وين خبايا إلا سبعة أجل الناس نجيو جلنا سبعة ودي وين خبايا رسول الله يروح دين نعم دي المعرج يروح ديني إزرائيج نواني السبعة إسكناس سيدة ربي إسكناس ويذايس المارة إسجم خاسر يا أبو حدي ويد رخبة الناس لا قوم وزريق جنة الدنيا أقل زريق آدم وزريد وبستنى زريق يوزرين للأنبياء مار يا ويد رخبة إلا سيغورو سبعة جنوان ثم كذلك سبعة الطبقة ذلك نوى جنة طبقة أخطر من ما يخرق الشغرة مارة باش هاد السلم يودان مين يعنى سيدة باش هاد السلم مين يعنى لي عاود هاد عبده وهددتو وخاص غفره هاكا منو ما يخرق سيدة يعاود يسخاري في أمي في أمي يكشل من الكمار أمي في سخا يخدم غاس الله إلا ينشي وراديش من جنس النغري وراديش من مخلوق وراديش إلا البشر وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إذ ما شنج جن دي المخلوقات مثل الفسين شو واخد دمغ شيء ودينا قعصل لا والله ويزعم يجن ني ربحا ني فوشت ني تزهيري ني يذران ني يصميت ني يجن حجز من سخاص دار بين شي وزما دي عصاصين ينا قعصل وخصن قاعد شاء مثلا تفوشت وزن دي قربوز فوقت ولا درحمه هذا مش غاد مارسل دي النوم يعصان سيدا لا أبدا سبحانه وتعالى يسخرق من الشيء ويمشي منا على شحال وزن دي الملك شحال وزن يودان دي الملك شحال تكون بانا بشا ماني غاد بدد شحال يمي من سنتين يقول لا ثم الدين جمار البشر من على الكرة الأرضية الكرة ثم مرة إذا كان يودان كومبليتو يودان مين يخلق سيدا بالبلاد من يجا قد يدموها شحال يكون بعد موت وحلو شوائد دي غارة دي المغرب وها الصحراء نقاسي فكسي العالم والله العظيم إيش الصحراء دي قاسي سادي دي قاسي فكساو تمني عذار الصحراء والله حمد تشتير بشر مرة ورغم ذلك تنمى ثمت كبير يثري ذا مزيان زكثراني مزيان تنمى ثم ما تكمرت دي فريق تنوض فوش تنوض خاص فوش سبحان الله نشين دي الزيانة شو عجي وانت كفارة مجال ولد شا من نسي دار بيس خارن مارة من مين ومي يكارمان الزيس بشرة مكارم رمشين سلعيبة دار طاعة يلا ولهذا ما مش حدا تكلي الدنيا العمر مش حدا شو عجي يلا أعمار أمتي زي بين 60 و70 قليل ما يجوزها يجوز ذلك قليل ويعدون 70-80 سنة قليل ما أيدي وأين تكذب والله وأنا تكبر قرون ولا تشوف يا وشيرين راح وخاص دان 100-150-200 سنة الواحد كذا يرفع 700 زريخ أبو داود 700-1700 سنة يجي ورغم ذلك سكتنا ناس شحال كذي الدنيا الناس ياخذوا فلسطين طوافة غزير المغرب نعم والعمار نظن هذا أنا أبو واحد دك ورد ساعت الوقت وها دين أو خد زمان ولهذا شنو مدروسة ومدروسة راف ما تشكني ودي وذان الدنيا ما مرة من نوفا نوفا الملكي وجد ما يسوج دار بشوانس لا نوفي في وجد كذلك أخمي غنبت أثنجي وجد وانه واكن انت وانه كنو نتفارج انت المسلسل شحال زرن حلقة وازري ثين ثين زورة وازار ثين ثين جورة ازر اربعة من الحلقات وش هذه راح يعطى ولهذا شو هذه شي ما يخلق الله تبارك وتعالى نعم انت ذا يخلق انت ذا كارم مين زيد نغي خلق يقسم من في الاصل مين يعني مين يعني الاصل ابجع شارد ومان شارد ومان يزيد خلق يخلق زي ادم سوشاد ومات ثم خميغا نمث إذا كور كور كويا من يعقل هذا يعقل من الشاد الخمارة واحد غا انظر نجي موت 100 سنة يقتار من دغت السن ثم سوشاد هذه التوض غار غار لابوراتوريو السجل اناليسيس من دي سغل تنفذ هذا استفد وزار النحاس الزار كل ما عاد يدن دي دوار نشدي باب لا قيمة للإنسان شحال اللي غتصغد شكتو الزلد مثلا هذا كلف 100 غرام وزار 100 غرام نزلت 100 غرام جام 100 غرام مشان معدن نغنيت شحال غتعرق على دير سواق والو شوايد مركات خزان غابل لازم يخرقيتها ربي سوشان قشر وغاسبور عبا وغاسب التمان وغاسشا يمين زيد وربنادم قع غاس تكريما يكارمي ربي يمو وركي قدين غرعما رعما أنا ما نزد يوسا يوسا تخصيل ربي في جنة ما مجد يفغ السنة يفغ دمز دا قام مويتك يو انت الملائكة يمكن دي كواربو النغم يتوان وقعد اسمي مادن غني غلا يخسر يعقب غرابي ولا بل مش غير قال يعقب ها يوز دمز داك يخسر يعقب دمز داك مرد وسخط الدنيا وسخط تعصيد رب العالمين نغوى زيستومين نغوى التعبيد نغوى وسخط ستوبوريا اقرب مد انت ويك نغوى صدرم نغوى صرباطر ويخسر درميت ويخسر عند داخل كل شيء قدين كنت اولي كوالك ودا بارشا ما رايو السخم وجلق والله ماذا صاص من طريق وايتين فغاو جنة أبدا حما يوفو صغول من دي غاية وصغول دي فيتين تسيلف ما في سيلف تسيلف فصغول عماس وكذلك أمني يابو حنس العمان سيفق دامس داك يابو حزي سيجلق لقنا جناق من يوضق مية بيسو ونعود بالله الحالة يضون قاقة وعارة جوا ما يمي خصنا الماضي حافظ العمان سبيوس دامس داك يخصد يضبارا جودينو باش هاد الليمبيا غاتبوريفيكا غادي يصديقر غادي تسلم الملائكة هذا يبارك نبينا بصح السلام عليكم في الجمل قطر يلا اي لا لا لا ما راهش غير الشرق الا واخا سنكي واخا سنكي والله نغشقي ودا نتقاري نشتي نوضي العمر تصور كيس طاسة قنا وحمري سنيور طاقمي غنا وقح وي كما درع خبداني تاعي اش غير السند ماشي هاي كي بريبارا لو كي وايت واخا ميخن تصور نصور خل الإنسان وعد شل قيمة نسق بشار ورب جاع ورب أمان إنما القيمة نسمان اهتدي رعمان رعمان لذي سجان زي سيو يكون في أنسى زي سيو التكريم لسيد عربي سجد ناس الملائكة إجيث عربي الخليفة يعمار زي استموت يكشس الأمانة يكشس الدين السهوية الرسول فين خف ونفخنا فيه من روحنا لأن نفخني رعمان نب جوهر النبي هو الجنة تنيد سبب تكريم ودي ذا بجعب وشيرني من لا بدل ولهذا أربي السورك الملائكة إن سنيني خالق بشر من طين قد جغب نادم سبجع يك فإذا سويته قمي غس وجدق فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين قمي غس وجدق ما شاء الله يسجغر عما وشا سجد الملائكة كلهم واجمعوا سجد ناس يكارم السيدار بالعالمين ولكن كريمة من أمير كريمة رعماني رعماني يخسخس الوجود مرة اللي قبلنا ذي المجهود النصف باش أديري أدي أربح دمزدك أمشنا ومجدي هو دمزدك ولهذا رعم إحنا جاني مزيانا مرة باريد ما غالي أن رعمان سلباري يتجع واطي ويد غا جلق ولا غا رسخ ولا غا ذبوريا ولا غا ظلم ولا غا طاعة ولا غا الحق معصية وما نعرف حنت ربو حن واثني تسيح القاع نهائي جندي الأخيرة و هنغي عونا ربي إن شاء الله هنفهارة إذا أنه صيف النغمة ما نزدني والشرفة واتشازي قبريفة هو واتشازي كويركو يومي ومين خشم ما رجه ذنه مين دين الجهد مين دين القوة مين دين مين غانغ دار رزق مين غانغ مين تخسر ومين خشم ما نعدل كوارفه والله لا تبو هريته قبل ان يدقيق من سلاب هاري وغير ما غالي انه يخسر تشد جهد انك هي رعمة قزة يسد ويد الشرف انك يسجدناك الملائكة يكارمش زي بسدار انت بالروح انسان لا بالجسم وانشاس الجسم ونس كوارفه كوارفه ذي وضع ذياشة ولهذا ارجو دينه الله تبارك وتعالى قرأنا شوف الله خلق السماوات خلق سبع سماوات وأنزل من السماء والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن الإنسان ظلوم جهول متوارد لكم خمسة يوم تتعودس أقام مرة من تورم دي العالم من زريم من وزارة أقام وم أقام كشين وم غايكني ومي دكشي غايكني ويدي الخليفة يكني ومين ومي كني ويسخاصي دار بي مين ومي دان غيسخانشي تزيري تفوش تزر محاضر بارد وجنت موا يسخاري فنسي دار بي نشي انشي مين ومي دان غيقا اتنعبه اتنحب اتنيدا انت تسوجد غصناب وحك يسلم مرقى وانتي شان انا اتسترها الدنيا غم تسترها اني واي ومينن ليني واي سريمن دا واحد قيم ديت مسياق قنغات الدين والجمهور هنا ولا دار راح ولا تمينوت ولا زينبو ما تسلبو نعوذ بالله ولهذا جواد مرستي تدار بيخي كارمان صار روح دريقة في كارمان الدنيا وشنت مرة مين ميت ولا مسقاري ما شار شار دي تموات مين ومي في سخاي سغ ما يدار ربيع أربيع مين ومي دار ربيع أربيع لم تولى أربيع شقا أربيع إيه بطاطا خيز زو كوش يسغ ما يد مين ومي إنشي الحيوانات يسخار الخن مارا خميغا برد دان يغير دان خسنني يفوناس أزيس سوياغي يرغمان الحيوان مرد دان هذا نغنف عن ذا السيوغ المانيما أمي تغاولوا يتموا بنا الديارة مرموثنا ثنش هذا اسم غاصة نشان شايسو سبحان الله كل شيء نشي نسخاء ولهذا الجواد إنه من دوم غيره الإنسان مسخار سيد رب العالم ولهذا مرة وني عبدن في مسرين درس خاص سيد رب العالمين يقرب الحقيقة وني عبدن تفوش ني عبد تسيري ني عبد شنو نهار عبدن يفونسن عبدن غاضين عبدن يخنسن مرة عبد الدين عاشب عبد الملوك عبد الحكام نسخر خمس داب بمرة نشين يمين الجواني تيه يبدأ يعبد ليه الوية فوش تخدم غارقة تقدر فيه كيف أمر لا يجوز هذا وهذا المنكر مرة الوثنية إني عبد المظاهر الكونية مرة هنا قرب من الحقيقة مغا يخسيتم أتسخذ من شغرني يخفن سنة ذا زوذني خلقن أتعبذن أتحبن ولكن وده ذا زول ماشي قد الصورة قصد رب العالمين وزما توضى تسند ماشي قد الوصيفة وزما تسند ما قدام ذي هاما لا بدل وشغرني حرب خلق دين غدا سنفي مصانشكي إننا نغيخ ستسلم اسمه ونسي ذا ربي أتعبذن ما نسلم اسمه ونسي ذا رب العالمين أتعبذن أتوظم غنيها يصبع دروسها مرات سبع مدروس وأتوظم غنيها يتسشنا وخنينا تزام وجوه اليوم ما يدي الناظر ولي ناظر هذا اللي في السلام إن شاء الله يوداك إنه سمع العليم الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إخواني من خلو منيق كوري جنزي ومميايز نظم غارين إبودادي ورد المؤمن دم قران وخان هارا وخي عذر وقت إبودادي ورد المؤمن دم قران أدي ورد مربض أدي ورد صحابي أدي ورد الملائكة أدي ورد خازي الملائكة فوداني أنا فودا والله لا فودا قم عليك واتوريغ ممكن يرقوا لهم دقة كوري جنزاو كوري جندا يزلي الدمع يفودا أدي ورد المؤمن الصالح الصادق المخلص أدي ورد بالملائكة لي خازي وهي خازي ورد الملائكة بالله لا خازي الملائكة مغا لأن الملائكة وهذا سنفو الشهوات وغاصن بو الرغبات وغاصن بو مطامع النفس ولا مطامع الجسم ولا الشهوات ولا الملذات ولا الهوى ولا غاصن دي الشغرة غا الملائكة نيدن فاني تيقف عيد قاسن سيدة ربي نهائيا كذلك وغاصن بو الامتحانات وغاصن كيف بدا وغاصن الجوع وغاصن جارة الدموع وغاصن نغبن وغاصن ولا دين تحشت وغاصن تجيغا الملائكة فنشين وني غجهد انتي مسرينا هذه جهد الشهوات الملدات اجو يا قبرين سيد ربي والله سيد حميد ورخازي الملائكة مغا وذينا منش لا والله الى ربي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات زيد اولئك هم خير البرية ليه نجا خازي من يخلق مرة سيد ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. جزاؤهم عند ربهم رخلاص غاسن، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. آل سعد رضي الله عنهم ورضوا عنهم. إذن معليك مش قال المعلم معليك لي غد وجه دمار راس سيغي الجنة سيغي قبل دور المؤمن دم قرال نعم أجتهد الدروس و أتفرينا بالنفس أنك تحدث والله حسيدي حمد دور ذا صحابي نشر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إن سادس اليوم ذا لتفدي الجن الزيسر غاس رجاع 50 إن اسم الزير غنيغ الزيسر إن اسم الله الزيرو إن اسم غاي نس يجاهد يقفل نس هي ود ما بس ان شاء الله نجاهد يقفل أما يا ربي كان غنجاهد يقفل غنوان دورم لأن الإنسان ما روا يجاهد يقفل نس من غير دور هذا يعقبك تخلي الوحش تخلي الحيوان أولئك كالأنعام بل هم وأضل ما غاب نذم يعقب قليه وفي غار قليه ومش قليه وقزين ما غاب إنش يسمح للسار بيسمس ما غاب مش يسمح للسار بيسمس ما غاب يغيور يسمح زريم شو غيور مدار خستبالة يوقي غاد يكسير زريم شو غيور نيين خسي ونالي يوقي غاد يكسير إن أنا سرى يوقي غاد يويا زريم شان تفون يسرح الغاسات الزير فوقي الزير لا والله الحيوانات قدين سارفيس ليش يوني غير سبح الجزائر قدين سارفيس من سيدار بيني غير يعقد والله ما يعقد قلي روح واخا غاصر وصيف المناب واخا غاصر وصيف المناب نعم ما يعقد قلي روح ولهذا غنضيو ذا العيش نداب ذي مريتش نقضي بار راني غماني تقصد عيش 70 80 90 100 سنة واش سيد سيدار مو غير محواني دوا غير قرمت يعني درجة يا نقدادي مكتمة غير 70 80 ويدا سيد ربي وهذا سيد جيد ويارك يعوال يعبيد ويني سبحان الله أبو يخلق الملكة بالدنري وذا نغاسل اسم الأنبياء اسم الأنبياء والله إلا كان اسم محمد داينغ محمد داينغ موسى داينغ عيسى داينغ إبراهيم يمسر من استعيش نسيسما ويمسر من ولكن هنا والله مسنا ربي ولد الانبياء ولد ما اتبعوا الشهوات تعبوا اتبعوا الشهوات فسمح عندي الصلاه دي انت سمح عندي الدين انت قال ابراهيم والله هذه الكارثه تم قرنت من ما تشغل الدنيا غير الدرجه ولهذا كن غيودان غيودان لقين كينا حاضر وهاق قهوه مشيت وحسب غايب ما غوا ينفع لي شاف بنادم يدانوني يموت كيف كيف والله العظيم الا يداوى ولكن هو اللي يغفر والو لا والله قايل غالط في الخالق يدا حاضر ام شنو الغايب تماما موجود وهاقد موجود ام شنو المفقود دي سافاريسي وايد ام شنو وايد كبير لا دالغي ودا الواد تيجي ديزرا واخا غنهز واخا غنهز دماغ مره واحد تيجي واي سينو مقان حرام ورا الاسلام الداغر ورا يوغن داغر ورا ما غادي الحالة يا مورا ولا ضازر ضازر واي تيشي قاع من تخسر قداس قداس داغري ولا الشياطين خدم لك لو الشيطان الله يحفظك سين الشر تو تزيد وطا في الغنيوة واي سيني رخاء قاع غاهبوني وقاين داير سرت المار إيماش غادي جواد والله العظيم اللي خصنا غنفكها 7 ايمان 8 ايمان في سيدي رب العالمين 100 ايمان اغاصني عقب بالك هذا نسكن فيك ان شاء الله يوتاتنا وسميع العليم وصلوا على النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاولين والاخرين وصل اللهم على اهل طاعتك في الارض وفي السماء واجعلنا منهم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا وفرج كربنا اللهم ارفع هممنا وكلنا ولي ونصيرا اللهم اجمع صفوفنا اللهم يسر امرنا اللهم سهل طريقنا اللهم اهدنا هدايه لا نضل بعدها ابدا اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والسداد والرضا اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين الصادقين الذين وعدتهم مغفره واجرا اللهم ارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من والدينا وارحم له الفضل علينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا. جلالة الملك اللهم اغفر له واهديه ووفقه لما تحبه وترضاه. صدق المسجد الله يرضى عليكم، اكرموا المسجد اكني وكارم سيدار بكسر عهدك سيدار بالعالمين بانه كارم مفداه النس جيب الخاق قذبه بالنس جيب الخاق جيبني اخكني ويوصى سيدار بالعالمين اليوم خذ الدنيا بالخير ان شاء الله. هذا هو مسرحاب بالدرية مال، هذا هو مسرحاب بالايمان بالعقيده، هذا هو مزيين هذا هو يقفاف دير عقر ان شاء الله مره وكنا ويتشلف من الدنيا درهم لا يستلف بهم أرض غير حق الموت. يا ربي يا ربي لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، خذ بأيدينا يا ربي يا ربي أيقظنا. اللهم وفقنا لما تحبوه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة.